بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سمعنا في الليلة الماضية في كتاب الأصول الثلاثة الكلام على المسائل التي يجب على المسلم والمسلمة أن يتعلموها وأن يعملوا بها. قد سمعنا المسألتين الأوليين، وهما أولا أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما قال عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ففهمنا من هذه المسألة أن الله عز وجل خلق الخلق من عدم، أوجدهم ولم يشاركه أحد، ورزقهم ولم يشاركه أحد، فإذا عليهم أن يعبدوا وحده ولا يشركوا به شيئا، كما أنه عز وجل لم يترك الخلق هملا يهيمون من غير توجيه، بل أرسل إليهم رسولا وهو محمد عليه الصلاة والسلام، أرسل إلى هذه الأمة كما بعث لكل أمة رسولا، وهذا الرسول ينزل الله عليه كتابا فيه بيان الحلال والحرام والحق والباطل وما يجب على الأمة نحو ربها. فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام جاء بهذا القرآن العظيم الذي جعله الله نورا وهدى للعالمين. المسألة الثانية أن الله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه مهما كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهم. يعني إذا كان لا يرضى أن يكون له شريك من أشرف الخلق من الملائكة والرسل، فمن باب الأولى أن لا يكون له شريك من الخلق الآخرين، أصنام أو قبور أو من الشياطين أو النجوم أو غير ذلك. فالله عز وجل كما أنه خلقنا ورزقنا ولم يشاركه أحد، إذن لا يجوز لنا أن نشرك معه أحدا في عبادته. فالخالق الرازق هو المستحق للعبادة، وغيره لا يستحق شيء، لا يستحق شيء من العبادة. الرسل عليهم الصلاة والسلام لهم حق المحبة والطاعة والمتابعة، لأن طاعتهم طاعة لله عز وجل، ومحبتهم محبة الله عز وجل، ومتابعتهم طاعة لله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما أن نصرف لهم شيء من خصائص الله من أنواع العبادة فلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له على سبيل المدح والإطراء قال: يا سيدنا وابن سيدنا، تبرأ وقال: السيد الله تبارك وتعالى. يعني السيد على الإطلاق وعلى سبيل التعظيم هو الله سبحانه وتعالى، ما رضي مع أنه سيد الخلق، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن لما جاءوا به على سبيل المدح والإطراء تبرأ منه، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنه عبد، يقول: أنا عبد الله ورسوله، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلم يرضى عليه الصلاة والسلام أن يصرف له شيء من خصائص الله تبارك وتعالى، لأنه هو المشرع عن الله وهو المبلغ شرع الله. وأول ما يحذر النبي إذا جاء لقومه، أول ما يحذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد كل الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الرسل عموما، لا يدعون إلى أن يعبدوا مع الله أبدا. فإذا الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه مهما كان، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أحدا نكرة تدل على العموم، يعني لا يجوز أن يعبد مع الله أي أحد، لا شريف ولا وضيع، كما قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فثبت عندنا إذن أنه يجب علينا إفراد الله بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما معنى يعبدون؟ يوحدون، يعني يفردونه بالعبادة. والعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة، إذا وحدت الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فهذا هو الإيمان وهذا هو التوحيد. أما إن أشركت مع الله أو أنكرت نوع من أنواع التوحيد فلست بمسلم. المشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، يعني يقرون أن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف النافع الضار، ولكن لم يقروا بأن الله وحده لا شريك له فيعبدوه وحده، بل جعلوا معه آلهة أخرى مما صنعوا من الأشياء من الأصنام، وعبدوا معه أصحاب القبور يقولون هؤلاء وسائط بينه وبين الله. والله عز وجل لم يجعل بينه وبين خلقه وسائط واسطة أبدا، ادعوني أستجب لكم مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليس هناك بينه وبين الله واسطة أبدا، الصلة بينه وبينه هو التوحيد وإقامة شرائع الإسلام كالصلاة وغيرها. المسألة الثالثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه المسألة الثالثة من المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وأن يفهمها وأن يطبقها، وهي أن الله عز وجل أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. يعني المؤمن الموحد الصادق المطيع لله ورسوله الممتثل يجب أن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويعطي في الله ويمنع لله، فلا يوالي أحدا من أعداء الله لو كان أقرب الناس إليه، لو كان أبوه وأمه، إذا كان معارضا لله ورسوله محاد فلا يجوز له أن يواليه أو يحبه. لكن إذا كان أبوه وأمه صاحبهما في الدنيا معروفة كما أمر عز وجل: تعطيهم وتكرمهم وتخدمهم وتكرمهم ولو كانوا كفار الوالدين. لكن إن أمروك أو دعوك لمعصية الله أو الكفر به فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأي إنسان معارضا لله ورسوله مهما كانت قرابته وصلته بك فلا يجوز لك، إذا كنت مسلما حقا لا يجوز لك أن تواليه وتحبه، بل بل تعاديه وتبغضه وتبرأ منه مهما كان مكانته. وهذه الآية: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم إلى آخر الآية. ذكر أنها نزلت في أحد الصحابة ولعله أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ذكر أنه في أحد الغزوات قتل والده لأنه مشرك، لأن الشرك فرق بينهم، فالإسلام هو الحق والشرك هو الباطل. ولما كان الابن رجلا صالح مؤمنا حقا، وصار أبوه ممن يقاتل الرسول عليه الصلاة والسلام ويعارض الله ورسوله، قتله ولم يبالي. ما قتله لأنه أباه أو عاقا، لا، قتله لأنه مشرك، قتله لأنه مشرك. فلذلك نزلت هذه الآية مدحا له ولأمثاله. كما ذكر أيضا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان من أشد الناس برا بأمة، من أشد الناس برا بأمة، فهو من الذين أسلموا مبكرين واعتنقوا الإسلام على يد أبي بكر رضي الله عنه، وتابع الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن إيمانا صادق، ولكن أمه بقيت على الشرك، وأرادت أن تؤثر عليه، حاولت أن تؤثر عليه وتستغل عطفه عليها وبره بها أن تصرفه عن هذا الدين. فقالت: والله لا آكل الطعام حتى تترك هذا الدين الذي جئت به، الذي اعتنقته. فقال: يا أمه، والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت هذا الدين. إن أحببت فكلي، وإن لم تأكلي، وإن لم تحبي فأنت وشأنك، أو كما جاء في الأثر. فهذا هو الإيمان الصحيح، هو بار بها ويحسن إليها ويخدمها، ولكن لا يقدمها على طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، الابن صحابي جليل، رجل صالح رضي الله عنه، عبد الله بن عبد الله، وأبوه رئيس المنافقين. ولما أنه قال تلك المقالة التي ذكرها الله في سورة المنافقون، يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بنفسه العز ويعني بالرسول عليه الصلاة والسلام الأذل. فشاع بين الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقتل عبد الله بن أبي، هذا المنافق رئيس المنافقين. فجاء ابنه عبد الله رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، لقد علمت الأنصار أنه ما من رجل أشد مني برا بأبيه، وقد سمعت أنك تريد قتل عبد الله، فإن كنت تريد قتله فأمرني أنا الذي آتيك برأسه، فإني أخشى أن تأمر أحدا من أصحابك فيقتله، فلا تتركني نفسي أن أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فأقتل مسلما بكافر فأهلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل نترفق به ما دام حيا، تطيبا لخاطر الإبن رضي الله عنه. ثم وقف على باب المدينة وسيفه معه رضي الله عنه، واعترض أباه قبل أن يدخل المدينة وقال: قف يا عدو الله، فوالله لا تدخلها حتى تقول أنك أنت الأذل وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو العز، وحتى يأذن لك. هذا هو الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، ثابت الإيمان، ليس إيمان مزعزع، إيمان مهزوز تهبه الرياح، لا. ولا يكمل الإنسان بإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله، يعني يحب الله ورسوله وما يحبه الله ورسوله، ويبغض أعداء الله ورسوله فيوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. من أحب في الله وأبغض في الله، يعني أحب من ومن آمن بالله وتولاه، وأبغض أعداء الله وبرئ منه. أحب في الله وأبغض في الله، والى في الله وعادى في الله. من مقتضى ومن لازم المحبة والبغض أنك إذا أحببت أحدا في الله تواليه، بمعنى أنك تكون إلى جانبه، تؤيده وتنصره وتكون معه. وإذا أبغضت عبدا من أجل الله تعاديه وتبرأ منه. كذلك أعطى في الله ومنع لله، إذا أعطيت عطية إنما تعطي من يتولى الله ورسوله، وتمنع عطيتك ومعروفك عن أعداء الله. فمن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله وأعطى لله ومنع لله فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني ما تكون وليا إلا بذلك، يعني الولاء والبراء، هذا هو الولاء والبراء، تبرأ من أعداء الله وتتولى من تولى الله ورسوله، وبذلك يتم الإيمان. أما أتحبه من أجل الدنيا وتبغضه من أجل الدنيا أو لأغراض شخصية، هذا ليس من الإيمان. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول: وقد صارت عامة موالاة الناس أو مودة الناس من أجل الدنيا، وذلك لا يجري على أهله شيئا. والمحبة إذا لم تكن في الله تنقضي بعداوة يوم القيامة، فيلعن بعضهم بعضا ويبرى بعضهم من بعض. أما المحبة في الله فإنها تبقى حتى يدخل الجنة فيها. ولذلك يقول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء الخلة أعلى درجات المحبة، فالأخلاء الذين خلتهم ليست لله يكون أعداء يوم القيامة، يبرى بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا. أما المحبة في الله والخلة من أجل الله تبقى ويدخلون بها الجنة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقين تبقى محبتهم وخلتهم فيدخلون بها الجنة. فليفتش الإنسان نفسه ويصحح إيمانه وعقيدته، فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا من أجل الله، ويوالي في الله ويعادي في الله، ويعطي لله ويمنع لله، يكون تصرف كله على هدي من الله من أجل أن ينال هذه الدرجة العالية. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذا أردت أن تكون من حزب الله فافعل ذلك، لا تحب إلا في الله ولا تبغض إلا في الله، فهذا هو الولاء والبراء. فمهما كان المحبة الطبيعية، كونك تحب أهلك ومالك وأصدقائك، إذا لم يكونوا معارضين لله ورسوله تحبهم محبة طبيعية لا بأس، لكن محبة عبودية فيها ذل وخضوع وتجعلهم شركاء لله في قلبك فلا. المحبة الطبيعية ما أحد يلومك عليها، إنسان يحب أهله ويحب أصدقائه محبة طبيعية ما فيها لا ثواب ولا عقاب، لكن المحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة هذه لله وحده عز وجل، ومن أجلها تحب وتبغض، تحب أولياء الله من أجل الله وتبغض أعداء الله من أجل الله. فإذا أحببت أولياء الله تواليهم، تكون إلى جانبهم، تؤيدهم، تنصرهم سرا وعلانية. فإذا عاديت أعداء الله بغضتهم تعاديهم وتبرى منهم. فهذه هي المسألة الثالثة التي يجب على المسلم والمسلمة أن يتعلموها ويعملوا بها، أنه لا أنه من أطاع الله، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كانوا أقرب قريب. ثم استدل بالآية الموجودة في سورة المجادلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك ودعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، هذا أيضا درس جديد، وهو إرشاد من المؤلف رحمه الله تعالى، حيث بدأه بالدعوة لك أيها المسلم. قال: اعلم، أي أرشدك الله، يعني وفقك الله إلى الرشاد وإلى الفقه والفهم، يدعو لك بالرشاد، وهو عدم الزيغ وعدم السفه وعدم الانحراف. اعلم أرشدك الله، يعني هداك الله ووفقك وفقهك، أن الحنيفية، الحنيفية معناها الاستقامة على التوحيد، أن الحنيفية ملة إبراهيم. ولذلك يقول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. ومعنى حنيف يعني مستقيما على التوحيد، مائلا عن الشرك، لم يشرك مع الله لا في قول ولا في عمل ولا باعتقاد، فهو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام. الحنيفية هي ملة إبراهيم، وهي التي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بها: ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين. فهذه هي الملة السمحة التي هدانا الله إليها، فبعث بها محمدا صلى الله عليه وسلم. أن تعبد الله، الحنيفية حقيقتها هو أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، تعبد الله وحده مخلصا له الدين. أما إذا عبدت الله وعبدت معه أحد فلست بمسلم، هذا شرك، لأن العبادة معناها الذل والخضوع لله عز وجل، وهي اسم جامع، يعني اسم شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه من الصلاة والزكاة والخوف والرجاء وغيرها من أنواع العبادة. فإذا صرفت منها شيء لغير الله فلست بمسلم. أنواع العبادة كلها لله، والتوحيد كما علمنا هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، والبراءة من الشرك وأهله. فلا تكون مسلم حتى تبرأ من الشرك وأهله. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما تجمع بين الأمرين فلا، تقول أنا أريد أن أريد الطرفين، مثل ما يقول المنافقون: نحن نريد بذلك الإصلاح، نرضي اليهود ونكون معهم ونرضي المسلمين ونكون معهم. لا، إما مسلم موحد مخلص حقا، وإلا كافر صدقا. فلا يقبل الله عز وجل من أحد عملا إلا أن يكون مخلص، مخلصا لله ظاهرا وباطنا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا مثل وأن مساجد الله فلا تدعو مع الله أحدا، يعني لا يجوز أن تجعل مع الله أي شريك أي شيء، لا شجر ولا حجر ولا غيره. وعبد الله يعني عبد الله وحده، فالعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كان خالصة لله، أما إذا كانت مشوبة بالشرك فليست عبادة تسمى شرك. المشركون كما سمعتم قبل ذلك، المشركون كانوا يحجون ويتصدقون ويعملون أعمال من أعمال الإسلام، لكنها لم تنفعهم ولم تقبل منهم. لماذا؟ لأنهم لم يعملوها خالصة لله. فكونك تقول لا إله إلا الله وتصلي وتصوم ثم تذهب إلى فلان وفلان وتطوف على قبره وتذبح له وتتوسل إليه، معناه أنك هدمت ما بنيت، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، مثل الذي ينسج في الصباح ثم ينقض ما نسج في المساء، يبني الجدار في الصباح ويهدمه في المساء. فالتوحيد لا يسمى توحيد حتى يكون خالص لله، والعبادة ما تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة لله. لا إله إلا الله، شو معناه؟ يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى يعني أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، مثل لا إله إلا الله، نفي العبادة عن غير الله وإثباتها كلها لله. فإن سرت على هذا المنهاج وثبت عليه حتى تلقى ربك فأنت المسلم، وأنت الذي تحظى بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين. فإنه لا يدخل الجنة مشرك، من مات وهو لا يشرك به شيء دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيء دخل النار، مهما هذا كان هذا الشريك. لا تقول هذا نبي هذا ولي هذا له مكان عند الله أنا جعلت واسطة بينه وبين الله، لا، الله ما جعل وسائط، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه دعوة المشركين الأولين الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام، يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقول نحن نعرف أنهم ما يخلقون ولا يرزقون ولا ينفعون ولا يضرون، لكن نجعلهم وسائط بينه وبين الله. فالله رد عليهم ذلك لأنه لم يجعل بينه وبينه واسطة، ادعوني أستجب لكم مباشرة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وهكذا. وأما أن تجعل لله شريكا في أي نوع من العبادة فلست بمسلم، ولو صليت وصمت ولو قلت لا إله إلا الله، لأن العبادة كما قلت لكم لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل، أما إذا أدخلت فيها الشرك فهي باطلة. يقول عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية خاف الصحابة، قال يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، هذه الآية شديدة علينا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، من الذي لا يظلم نفسه، من المعصوم؟ قال لا، ليس الذي تعنون، إنما هو الشرك، المقصود أنه آمن ولم يخلط إيمانه بشرك فهو الآمن، الآمن يوم القيامة من عذاب الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وش جزاؤهم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألم تعلموا ما قال عبد الصالح، يعني حينما أوصى ابنه وهو لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأن الشرك أعلى درجات الظلم. شو معنى الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه، العبادة لله وحده، فإذا صرفتها لغير الله فهذا ظلم، صرفت حق الله لغير الله فهذا ظلم، خلقك ورزقك وتولى أمرك وإليك مرجعه، إليك إلى الله مرجعك، إلى الله مرجعك، ومع ذلك تشرك به؟ لا، لا يقبل الله من عبد أي عمل حتى يكون مخلص. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك محبط لجميع الأعمال، هادم لها، لا يقبل الله من مشرك عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني ضايع ما له قيمة. ونسأل الله الثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. هذا سائل يقول: هل يجوز التنفل بين العصر والمغرب؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا في البيت الحرام. فبالبيت الحرام يجوز أن تطوف تصلي أي وقت كان. أحسن الله إليك. بعض الناس يقولون في الذين يقولون أنه لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم طلب الشفاعة منه بأنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم هذه المقولة؟ على كل حال، إن التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها أحد، ولم يقل بها أحد من السلف الصالح من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم. أما التوسل بالإيمان به ومتابعته، تقول: اللهم إني أتوسل إليك بإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبة له ومتابعة له وأن صادق، إذا كنت صادق هذا يجوز، أما بجاهه بذاته فلا. وأما كونه يدعي أن الذي لا يتوسل بذات الرسول لا يحب الرسول، فهذا جهل، جهل منه، لأنه ما فرق بين حقيقة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وحق الله الواجب له. فإن الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الدليل على محبتك لله ورسوله المتابعة، صدق المتابعة. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما التوسل به بذاته فلا يجوز. أحسن الله إليك. هل يجوز التبرك والتمسح بشيء من الحجرة النبوية؟ ذلك من وسائل الشرك، التوسل، التبرك والتمسح بهذه الجدران والأبواب والشباك وغيره، هذه من وسائل الشرك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج. فأي شيء يعظم ويتبرك به فإنه من وسائل الشرك، فإذا تمادى به الإنسان فربما عبده من دون الله. لأن المشركين في زمن نوح عليه السلام أول ما وقعوا بالشرك بسبب تعظيمهم لأهل القبور، ثم تعظيمهم لصور الصالحين يتوسلون بهم ويتبركون بهم، حتى وقعوا بالشرك فعبدوهم من دون الله. فعلى المسلم أن يتجنب هذه التبركات وهذه التمسحات. فإن عمر رضي الله عنه لما علم أن أناسا يذهبون إلى الشجرة التي حصلت فيها البيعة، بيعة الرضوان التي ذكر الله في كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، علم أن أناسا يذهبون عنده ويصلون، صلون لله، لكن خاف أن الأمر يستفعل حتى ينصرف الأمر إلى شيء ثاني، أمر بقطع الشجرة رضي الله عنه. وهكذا أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، كل وسيلة تؤدي إلى الشرك أزالوها امتثالا واتباعا له عليه الصلاة والسلام. فقد قطع وسائل الشرك كلها، وقال لعلي: لا تدع صورة إلا طمسناه، ولا قبر مشرفا إلا سويته، لئلا يظن أن بارتفاع القبر فضل يوجب التبرك به. والمهم، لا يجوز بحال من الأحوال التبرك بالأماكن، حتى ولا بجدران الكعبة، مسح الحجر الأسود وتقبيله هذا عبادة اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عمر رضي الله عنه: والله لولا أني والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فلا يجوز الإنسان يقبل حجر ويمسحه تبركا به، بل عبادة لله ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك الركن اليماني نمسحه ولا نقبله، وهو ركن مثل حجر الأسود، لكن ما قبله الرسول وإنما مسح، فعلينا أن نتبع. اتبعوا ولا تبتدعوا. الأركان الأخرى من الكعبة ما نمسح ولا مسح، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، خلاص. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلقد رأينا كثيرا من الناس الذين يجهلون يتمسحون ويمسحون صدورهم إذا مسحوا الركن اليماني أو الحجر الأسود، وإذا قلنا لهم هذا ليس من باب التبرك قال بلى إلا من باب التبرك، هذا دليل على جهلهم. هذا الكلام أنا ممن واجهه وسمعه من بعض الناس لما قلت لهم أنه لا يجوز من باب التبرك، قال لا بل هو تبرك، فهذا دليل على جهلهم بالتوحيد ووسائل الشرك. كذلك المقام مقام إبراهيم يأتون عنده ويحاولون أنهم يتمسحون بالحائط الذي عليه والشبك مع أنه حجر، ومع ذلك نسأل الله العفو والعافية أخبرني من سمع من يقول عند المقام: يا سيدي يا إبراهيم أنا ما حجيت إلا إلك إلك إلك، يعني ما أنا ما حج لله، أشرك بالله وهو أمام الكعبة. وهكذا نسأل الله العفو والعافية. فعلينا أن نتجنب هذه التبركات وهذه التمسحات في أي مكان. نتأدب إذا جئنا للمسجد النبوي، نتأدب نصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام، نزوره زيارة شرعية بأدب، ولا نحاول أن نمس الجدران أو الشباك أو نزعل على ونغضب على الحماة والمراقبين الذين جزاهم الله خير قاموا من أجل الحماية، يحاولون بعضهم أن يدافعوا حتى يتمسحوا. لا، ما لو كان حقا لم سبقونا إليه، يعني سلفنا الصالح. نعم. حسن الله عليك. سأل يقول أنه إذا رجع إلى بلده قادما من الحج يقرؤون له الفاتحة، هل يصح ذلك؟ هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. إذا أرادوا أن يفترقوا قال اقرأ فاتحة بنية الاجتماع والرجوع مرة ثانية، وإذا أرادوا أن يعقدوا زواج قالوا الفاتحة، وإذا قدموا أو أحكموا أي أمر قال الفاتحة. هذه كلها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني بدعته مردودة عليه وعمله باطل. فليس هناك حق إلا ما جاء في الكتاب والسنة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا ترضى بهذا الشيء أنهم يقرؤون لك الفاتحة أو يسمونك الحاج. حتى أنا بعض الناس يقول لي: هل المعتمر يستحق لقب الحاج؟ يعني كانه ما حج إلا من أجل يحصل اللقب، وهذا مسخين. إذا كان هذا قصده معنى حج ذهب هباء، فليكون إنسان عمله لله كله، لا يبالي في مدح الناس أو ألقاب أو شيء من هذا. حسن الله عليك. السؤال يقول: ما هو الأفضل للمرأة، تصلي في المسجد النبوي أم تصلي في سكنها؟ لقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها من مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من مسجد هذا، يعني كل ما بعدت عن مجال الرجال فهو خير لها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت أحدكم امرأته فلا يمنعها، وبيتها خير لها. والحديث الآخر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. حسن الله عليك. سأل يقول: ما هو المقصود بالسلف الصالح؟ السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فكل قرن سلف لمن كان بعده، إذا كانوا مستقيمين على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهم سلف صالح. حسن الله عليه وسلم يقول: هل يجوز أن أكتب فوق القرآن الكريم إيش؟ أن يكتب فوق البياض الذي في المصحف، يكتب نعم فوق القرآن. أي نعم، وش يكتب؟ على كل حال المصحف لا يجوز لك ولا ينبغي لك أن تحدث به شيء. المصحف تقرأه كما هو ولا تحدث به شيء من عندك، وإذا أردت كتاب التفسير أو نحو ذلك فليكن معك مذكرة وتكتب فيها ما تشاء، أما المصحف فلا تضيف إليه شيء، دعه كما هو، اقرأه واحترمه كما هو. حسن الله عليك. سألني يقول: هل تجوز الصلاة في الروضة في أوقات الكراهة وكذلك تحية المسجد، وهل لها فضل عن سائر المسجد؟ الروضة مثل غيرها من المسجد، لا يجوز أن تصلي فيها إلا في الأوقات التي تجوز فيها الصلاة، كما قلت لكم ما فيه إلا البيت الحرام في مكة، نعم تطوف وتصلي أي ساعة من ليل أو نهار. أما هذا المسجد بما فيها الروضة فلا يجوز الصلاة فيه إلا في الأوقات التي تجوز فيها الصلاة. صلاة تحية المسجد فيها؟ تحية المسجد مثل غيره، سواء فيها ولا في غيرها. المهم بعض العلماء يقول إذا دخل إنسان بعد العصر والشمس بيضاء يجوز أن يصلي تحية المسجد في أي مكان من المسجد، وكذلك لو دخل بعد الصبح مباشرة يعني لم تقرب الشمس من الطلوع فيصلي تحية المسجد خفيفة، هذا بعض العلماء، وبعضهم يقول لا، الحديث عام ولا يجوز التنفل حتى تشرق الشمس ولا يجوز التنفس حتى تغرب الشمس، والله أعلم. حسن الله عليك. وسأل يقول: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم ركن اليماني بالمسح؟ سمعنا وأطعنا، من مميزات هذه الأمة أنهم إذا أمروا بشيء أو نهوا عن شيء يقولون سمعنا وأطعنا، سواء عرفوا الحكمة أو لم يعرفوها، فنحن مقتدين بأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، ما سألوا هذا السؤال بل رأوه فعلوا ففعلوا، ولم يذكروا حكمة ولم يسألوا عن حكمة. هذا سؤال يقول: هل الطواف ضمن الأشاد أروان صحيح؟ لا، لا ترقى على شيء من الكعبة، لأن الطواف يجب أن يكون من وراء الكعبة كلها. أحسن الله لك. سؤال يقول: هل كلمة حرما وجامعا وتقبل الله بعد الصلاة تجوز؟ هذه من البدع، حرما أو جمعا، أو إذا سلم عليه قال حرما قال ثاني جمعا، يعني كانوا يدعو له إلى أن يصلي بالحرم وثاني يقول جمعا يعني جميعا. على كل حال ملازمة هذه الكلمات أو المصافحة بعد الصلاة اعتقادا بأن ذلك مشروع في ذلك الوقت فلا، أما السلام بذاته والدعاء بعضنا لبعض لذاته فهو طيب، لكن ملازمة هذه الألفاظ في هذا الوقت بالذات واعتقاد أن ذلك سنة فلا. حسن الله عليك. سؤال يقول: كيف كان ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان ينزل على طرق متعددة، أحيانا يأتي الملك بصورة إنسان كما ذكر أنه يأتي بصورة دحية الكلب، وأحيانا يكون له صوت عظيم كصرصرة الجرس وهو أشده عليه عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يقذف في روعه. فعلى كل حال طرق الوحي كثيرة. أحسن الله لك. سأل يقول: ما هي صفة غسل الجنابة؟ هو أنك أولا بعد أن تنوي والنية محلها القلب، لا تقول نويت أن أغتسل، نويت أن أصلي، نويت أن أتوضأ، لا، النية محلها القلب. إذا عزمت في قلبك أنك ستغتسل تغسل كفيك ثلاثا قبل أن تدخلهما في الماء إذا كانك تغتسل من ماعون، وإذا كان تحت الصنبور البزبوز نسميه تغسل كفيك ثم تغسل فرجك، وما لوثه إذا كان تلوث بشيء، ثم تتوضأ مثل وضوءك للصلاة تماما، ثم تفيض الماء على رأسك 3 مرات، وإذا كنت ذا شعر تخلل شعرك بأصابعك حتى يصل الماء إلى وصول الشعر إلى جلدة الرأس، ثم تغسل جنبك الأيمن ثم الأيسر، ثم تعمم بدنك مع الدلك وتفقد ما خفي من الجسم كالآباط وما تحت الحلق والأذنين والركبتين وتخليل الأصابع. ليس العبرة بكثرة صب الماء، العبرة بأنك تأخذ الماء وتضع على بدنك وتدلك بدنك بيديك حتى لا يبقى بقعة لم يصبها الماء، فإن تحت كل شعرة جنابة. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الخلق وأكملهم إيمانا وأحرصهم على كمال الطهارة كان يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع ويغتسل بالصاع، ما كان يكثر في صب الماء. فالعبرة بالتبليغ وتفقد جميع أجزاء الجسم. حسن الله عليك. سؤال يقول أنه حج واعتمر ثم بعد الحج اعتمر عن والده ووالدته، هل عليه شيء؟ ليس هذا من السنة، ليس هذا من الشرع، يعني ليس من المسنون. ما أقول حرام، فرق بين أقول إنه ليس من السنة وليس من المشروع وأنا أقول حرام. أنا ما أقول إنه حرام أو إنك آثم أو ارتكبت كبيرة، لا، لكن أقول لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه، فلو كان فيه فضل وفضيلة سبقون إليه، مع أنه ما يصلون مكة إلا بكل مشقة، ومع ذلك ما ذكر عن أحد منهم أنه اعتمر مرتين أو 3، لا عن نفسه ولا عن غيره. أما من يحتج بقصة عائشة، فعائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي عليه الصلاة والسلام لأنها ما استطاعت أن تكون متمتعة بسبب العادة، وقالها إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحج العمرة، قالت لا. فالمهم أمر أخاها جبرا لخاطرها أن يعمرها من التنعيم، لكن هل أخوها أحرم؟ لا. هل أنكر عليه الرسول لماذا لم يحرم أو أمره بالإحرام؟ لا. فلو كان مشروعا لكان معه، ما دام انه ذهب لماذا ما أحرم؟ إذن إلا إذا كنت مفردا بالحج فقط، إذا أنهيت جميع أنواع جميع مناسك الحج أخرج خارج مكة وأحرم بعمرة. أما أنك خدت عمرة لنفسك ثم تابع عن أبوك ثم عن جدك ثم عن جد، لا، هذا ليس من السنة. حسن الله عليك. هذا سؤال يقول ما هو موقف المسلم إذا ترأس عليه رئيس غير مسلم؟ على كل حال إذا لم يأمرك بمعصية الله وأنت تبعا لإمامك المسلم، فأنت تؤدي خدمة في بلدك تقوم بالواجب عليك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن أمرك بمعصية الله فلا، أما ما دام عملا دنيويا صرت من ضمن العمال التابعين وخدمة لدولتك فلا، هذا ما فيه إن شاء الله بأس. هذا علي رضي الله عنه اشتغل عند اليهودي استخرج له الماء كل دلو بثمرة، ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أنت خدمت اليهودي هذا أنت جرمت، لا أبدا، بل أقره عليه الصلاة والسلام، لأنه ما خدمه من أجل أنه يهودي أو أنه يحبه، لا، أبغض ما إليهم اليهود، لكن من أجل مصلحة نفسه هو رضي الله عنه. أحسن الله لك. يقول أنه رئيس الدولة. على كل حال هذه الأمور ليست من شأننا، وهو ودولته يصلحون، ما لنا فيهم دخل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.